إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. في الآية الكريمة من آخر سورة الأنعام يرد الله فيها على المشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وينسبون إلى الله افتراء على الله. فالله عز وجل أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الأشياء التي تزعمون أنها حرام ليست في حرام، وإنما الحرام هو ما تسمعونه. وجمع هنا سبحانه وتعالى 10 وصايا، وهذه الوصايا جاءت في الكتب القديمة منذ إبراهيم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجدها في التوراة وتجدها إلى الآن في الإنجيل، رغم أن التوراة والإنجيل محرفة، ومع ذلك هذه الوصايا العشر موجودة الآن فيه. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات 3. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: أيكم يبايعني على هذه الآيات 3؟ فمن وفى، وقرأ صلى الله عليه وسلم قل تعالوا إلى آخره، فمن وفى بهن فأجره على الله، ومن لم يوف بهن فأدركه في الدنيا العذاب في الدنيا فذاك، ومن لم يدركه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المهم هذه الوصايا يقول الله عز وجل فيها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنتم في الحضيض، أنتم متسفلون، تعالوا ارتفعوا بأنفسكم لكي تسمعوا عن الله الأشياء التي حرمها هو سبحانه، لأن التحليل والتحريم هو بيده، ليس من وظائف البشر أن يحلل أو يحرم، ليس الحق لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا خالق الكون والكائنات وخالق هذا الإنسان. فواضع التشريعات والقوانين والدساتير هو رب العزة. فتعالوا لا تستمروا في هذا الاحتطاط وفي هذا التسفل، ارتفعوا بأنفسكم، لأن من أخذ التلقي عن الله قد ارتفع، ما في شك. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هي يا رب؟ ماذا الذي حرم علينا؟ قال: ألا تشركوا به شيئا. أول المحرمات وأعلى المحرمات وأقدس المحرمات هي الشرك بالله، والشرك بالله يعني كأنه انقلاب على الله، كأنها بيعة داخل دولة. وتعلمون جميعا أن البيعة داخل دولة يغفر لصاحبها؟ لا، الجزاء هو قطع الرأس، كذا ولا لا؟ لا شفاعة فيه. وكذلك الشرك والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي الأخرى كيف ما كان نوعها أمرها خفيف إن شاء الله. قد تفعل الحسنات فتمحو السيئات، وقد تدخل عناية الله ويتفضل سبحانه بمغفرتها، وقد سبحان الله أشياء كثيرة. لكن الشرك لا يغفر. أشو الشرك؟ اعلموا إخواني أن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. احفظوا وعوا، التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، عرفت يجب أن تثبت ما عرفت. أشو هو؟ وذلك أمران أيضا: أولا توحيد الربوبية، تعتقد أن الذي يسخر هذا الكون ويتصرف في هذا العالم الملكوت بالخلق والإيجاد، بالعطاء والمنع، بالإحياء والإماتة، الذي يتصرف وحده ويقوم برعاية وحفظ هذا الكون ويقوم بكل العناية بهذا الكون وحده سبحانه، فهو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الضار، هو النافع، هو الفاعل لكل شيء، لا فاعل سواه. فمن انتقد هذه الأشياء فهو الشرك بالله عز وجل، نقيض هذه الأشياء هو الشرك. هذه واحدة. ثانيا، أن تعتقد أن الله موصوف بالصفات التي أوردها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أو أورد بها سيدنا صلى الله عليه وسلم. نثبت من الأوصاف ما أثبته الله في كتابه، وما أثبته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته لله. ولا يعرف الله إلا الله. من نفى هذه الصفات أو وصف غير الله بها فهذا هو الشرك والعياذ بالله. هذا يسمى شرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات. فمثلا من عالم الغيب؟ الله. إذا أعطينا هذه الصفة هذا كمثال، إذا أعطينا هذه الصفة لغيره قد أشركنا معه غيره. إذا قلنا فلان من الناس يعلم الغيب أو يعلم من العرش إلى الفرش، نكون قد أشركنا بالله في صفات الله. سألنا أي. ثم هناك توحيد آخر، وهو الذي يسمى بتوحيد الطلب والقصد. طلب منك فعليك أنت أن تقصده سبحانه وحده. أشو هو؟ هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة والطاعة. وبمعنى آخر أن تمتثل كل الأوامر التي وردت في هذا الكتاب من الفلام إلى النار، وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. هذا يسمى توحيد. وأن تتقرب بكل أنواع العبادة لله، وأن تصوغ حياتك طبق ما أمر الله، سواء في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره، في البيع والشراء، في الزواج والطلاق، وفي تربية الأولاد، ومعاملة مع الوالدين، مع الجيران، كل شيء مصوغ طبق أوامر الله. يعني حياتك يجب أن تصوغها على النظام الذي يرضي الله. والكتاب العزيز جاء ليرينا كيف نتصرف الحياة. إذا تتزوج كيف تتزوج؟ وإذا أنجبت الأولاد كيف تربي الأولاد؟ كيف تعامل والديك؟ كيف تعامل الجيران؟ إذا أنت تناولت البيع والشراء مثلا كيف تبيع وتشتري؟ إذا كنت في الفلاحة كيف تتصرف الفلاحة؟ إذا كنت في الصناعة كيف؟ وهكذا وهكذا، من إيش؟ من بلوغك إلى أن تدخل في الرمس ويوار عليك التراب في القبر. حياتي كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، حياتي أكلي وشربي ونومي، حلي وترحالي، في سلمي وحربي، عيني وبصري وفمي وفرجي ورجلي وكل هذا ينبغي أن تصرف لما يرضي الله. شو اسم هذا توحيد؟ إيش توحيد الألوهية؟ هذا الذي ينبغي أن توحد الله به عز وجل. فهو وحدك بخلقه. ما الذي خلقه؟ الله. هو ما الذي خلق هذا الكون؟ الله. تعتقد أن الله هو الذي أعطى وهو الذي أوجد، فهذا توحيد. فهو وحد، فيجب أن توحد أنت، أن توحده وأن تعطي العبادة له والطاعة له دون سواه. هذا. والقرآن الكريم من أوله إلى آخره جاء بالتوحيد، لأن القرآن سبحان الله إما أنه يخبر عن أسمائه وصفاته وعن ربوبيته وأنه هو الخالق الرازق إلى آخره، وإما هناك أوامر، إذن هذه أخبار، وإما هناك أوامر وهناك نواهي، أوامر تطبقها ونواهي تجتنبها، وهذا داخل إيه؟ في توحيد العبادة. وإما أن الله عز وجل يخبر أنه نصر عباده وأولياءه في الدنيا ورفع قدرهم وأعلى شأنهم في الجنة في الآخرة، وهذا جزاء أهل التوحيد، جزاهم في الدنيا وجزاهم في الآخرة. وبالعكس يخبر سبحانه على أنه دمر أعداؤه في الدنيا وأنه يعذبهم في الآخرة، وهؤلاء أعداء التوحيد. إذا القرآن من ألف لام ميم إلى الناس كله يتحدث عن التوحيد، إما توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. نعم، هذا كله داخل باختصار. أما قول بعض العلماء إن هناك أشياء يعدونها من التوحيد، توحيد الألوهية، ليس المقصود منها الحصر، وإنما القصد منها أنهم رأوا الناس يناقضون هذه الأنواع من التوحيد فنصوا عليه، مثل الحب. ينبغي أن يكون أحب عندك شيء في الدنيا أعلى من المال وأعلى من الولد وأعلى من الوالدة وأعلى من ذاتي. أعظم حب عندك هو حب الله، حتى لو قال لك هيا لتمت في سبيلي قل لبيك اللهم لبيك. إن الله اشترى من المؤمنين، أش اشترى منهم؟ ديرهم، اشترى منهم بيعتهم، أنفسهم وأموالهم. يوم تصبح مؤمنا ما بقي لا ذاتك ولا مالك، الكل لمن؟ خلاص تمت الصفقة، فلا رجعة فيها، لا إقالة ولا استقالة. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل إلى آخره. إذن إخواني الحب، يقول الحب ينبغي أن يكون لنا. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني أحب المال أكثر من الله، أو أحب الولد أكثر من الله، أو أحببت نفسك أكثر من الله، ليش؟ طيب أيضا يقول التوكل، الاعتماد على من تعتمد؟ الله. على الله، على من تستند وترغب وتنيب؟ إلى الله. يقولون أيضا الركوع والسجود لمن هو؟ لله سبحانه وتعالى. يقول أيضا الذبح لمن يكون؟ لله. تذبح على ولي، تذبح على الجن، تذبح على النبي، تذبح على الشجر، على الحجر، على هبال، على فلان من الناس؟ لا، لمن تذبح؟ لله. هذه أنواع، وإلا من الفلام إلى الناس كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أوامر ونواهي. طيب هذه أول، هذا النوع الأول من الوصايا العشر. وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا النوع من التوحيد، وهو مضمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذا لنا. فقوله سبحانه ألا تشركوا به شيئا، يعني في العقيدة والأقوال والأعمال أنت كلك عبد لله، عقيدة وأقوال وأعمال. والعقيدة فيها واجبات وفيها محرمات وفيها مكروهات وفيها مندوبات وفيها مباحات، خمسة في القلب وخمسة في اللسان. واجبات، هناك أمور واجب أن تقولها، هناك أمور واجب حرام أن تقولها، هناك أمور مباح، هناك أمور مندوبة، هناك أمور مكروهة، خمسة أيضا الأحكام الخمسة. ما عندنا الأحكام إلا خمسة. إذن اللسان فيها خمسة، واليد فيها خمسة، والجوارح كلها فيها خمسة. الشرع وهذه الشريعة وهذه العبودية لله تعالى. والعبد معناه أنه لا يتصرف في شيء من أمره إلا بأمر من سيده. نعم. ألا تشركوا به شيئا. ثم قال ثانيا الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. قرن سبحانه وتعالى الإحسان بالوالدين مع التوحيد. ليش؟ لأن الذي أوجدك من هو؟ الله. فيجب أن تكون عبدا له لأنه هو الذي بنى، هو الذي أتى بك، بنى لك هذا الكون ليك أنت، وما أتى بك حتى أوجد كل ما يقوم بحياتك، كل ما يقوم بحياتك أوجده من أجلك لتعبده وتطيعه. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. من كان السبب في إيجادك؟ الوالدين. الذي أوجدك هو الله، والواسطة محمودة. الواسطة في إيجادك من؟ هم الوالدان. فيجب أن تحسن بهما. شو الإحسان بالوالدين؟ الإحسان بالوالدين جملة، وإلا أحاديث وردت في الإحسان، وأحاديث وردت في العقوق، لا حاجة بنا إلى التطويل، نختصر. الإحسان بالوالدين معناه أن تبذل لهما كل ما يرضيهما. كذا. ثم أن تدفع عنهما كل ما يضر بهما، أن تجلب لهما كل ما ينفع، وأن تدفع عنهما كل ما يضر حسب استطاعتك. ثم أن تطبق أوامرهما، وأن تجتنب نواهيهما، ولكن في إطار طاعة الله، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول ربنا سبحانه ها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. طاعة واجبة، ولكن في نطاق طاعة الله. إذا خرج عن طاعة الله فلا تطعه. مثلا قالوا لك حسن هذا الليل ما عندناش على الكران، شوفك بدك، وعلاش كتمشي مع أصحاب الله، وعلاش كتحضر هذا الدروس، وعلاش كتسمع الكاسيتات ديال القران، اسمع الكاسيتات ديال الغنى ديال الكتون عبد الحاج حافظ عبد كذا الى غير كذا. ثم كره منك الهندام الاسلامي الزي الايماني، ما خصهم يشوف عندك كتب اسلاميه، سنشوف كتب ايش؟ كتب يعني الرقص، كتب الخلاع، كتب ايش؟ كتب الالحاد، كتب مارك، راس المال مارك كذا. إذا كره هذا فقل لهما لا يا أبا. جاءت أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقالت له والله لا، لما بلغها أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له والله لا آكل ولا أشرب ولا أستظل من الشمس حتى أموت إن لم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبدين محمد. قال وثم إذا مت تبقى بعد تعير بأنك قاتل أمه. انت اللي قتلت أمه. يبقوا في المجتمع القرشي يعيروا يقولوا انت اللي قتلت أمه. قال لها يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا نفسا والله ما انقطع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. قولي أو لا تأكلي، اشربي أو ما تشربي، استظلي او ما تستظلي، انا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الايه ووصينا الانسان بوالده حسنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قالت لك يا ولدي خصك تمشي معي للبحر وتزبط بحالي، تعمل حرام وحرام والف حرام، واذا عقدتها في هذا وخالفت امرها في هذا فلا تسمى عاقا ابدا. ليه؟ لأنك عصيتهما في معصية في طاعة الله. نعم. إذن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويقول الله عز وجل في هذه الآية وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وأعظم آية وردت في الإحسان بالوالدين هي قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ. والله سبحانه أنت لما كنت صغيرا كنت في حجرهما، ولما كبرا هما صارا في حجرك، فيجب أن تعطف عليهما وأن تحسن إليهما وأن تقدم إليهما كل ما يرضيهما، كل ما يصلحهما، كل ما يكون في رضاهما. قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قول وعمل. من ناحية القولية كل قول قبيح لا تقل، عبر عنه بأف، يعني لا تنطق أمامهما بكلام يضجرهما ويقلقهما، حرام ثم أضعف. هذا من ناحية القولية. ومن ناحية العملية قال ولا تنهرهما، إياك ثم إياك أن تفعل فعلا يقهرهما أو ينهرهما. يا ربي ماذا أقول وماذا أفعل؟ قال في القول وقل ربي وقل لهما قولا كريما، قولا جميلا، قولا لطيفا، قولا يرفع من قدرهما. والفعل يا رب قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فواضع لهما غاية التواضع، اخدمهما، احسن اليهما، اعطف عليهما، اشفق بهما، وهكذا. وحتى اذا مات قل ربي، ولو بذلت كل الجهد في سبيل اصلاحهما ورفع قدرهما، ومع ذلك والله ما تستطيع مكافأتهما، فما عليك الا ان تستجد برب العزة وتدعو الله وتقول رب ارحمهما، انا عاجز ان اقوم بواجبك، رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. قال العلماء لو كان شيء ينفع الوالدين بعد الموت اعظم من الدعاء لقاله الله، اعظم ما تقدمه للوالدين بعد موتهما اشو هو الدعاء، ان تتوجه الى الله يا رب ارحمهما، يا رب اغفر لهما، يا رب اجعلهما من اهل الجنه كذا. لذا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وخصوصا الام سبحان الله، الام اللي بقات العمال 9 شهور وانت وهي حامله بيك، لا تنام كما ينام الناس، ولا تستلذ الطعام كما يستلذه الناس، ولا تستريح في حياتها منذ علقت في بطنها وفي رحمها، ما تستلذ الحياه الطيبه كما يستلذ الناس. ثم لما وضعتك والله تمثل الموت الحمراء امام عينيك. وعندما ولدت كان اعز شيء عندها هو سلامتك، فاذا مرضت مرضت من اجلك، واذا سهرت سهرت من اجلك، وكان طعامها شور تدياها. أيوة. طعامك لبنا، وكان ظهرها هو حمرك، مركبك ظهرها، وكان استقرارك في حضنها، هكذا حياتك، وكانت تتقبل عذرتك عندها اطيب من كذا. ثم عندما كبرت ترفع يدك عليها وترد عليها كلامها وتنهرها وتقهرها وربما تسب فيها، والله وجد من يضرب امها. ثم لما وضعتك والله تمثل الموت الحمراء امام عينيك. وعندما ولدت كان اعز شيء عندها هو سلامتك، فاذا مرضت مرضت من اجلك، واذا سهرت سهرت من اجلك، وكان طعامها شور تدياها. أيوة. طعامك لبنا، وكان ظهرها هو حمرك، مركبك ظهرها، وكان استقرارك في حضنها، هكذا حياتك، وكانت تتقبل عذرتك عندها اطيب من كذا. ثم عندما كبرت ترفع يدك عليها وترد عليها كلامها وتنهرها وتقهرها وربما تسب فيها، والله وجد من يضرب أمه، ووجد من يسلط زوجه على أمه، ما يستحي. أليس هذا عرض شرنا بالحق؟ سبحان الله، بما تدين تدان. من زرع الخير حصد ايش؟ خير. ومن زرع الشر حصد الندامة. وسوف يرزقك الله من الأولاد من يضيقك الأمرين ويجازيك سوءا بسوء رغم أنه، وجزاء سيئة سيئة مثله. هذا كلام رب العزة الذي لا يخلف وعدا، إما أحسن أو أسيء، الأمر بيدي. إن أحسنتموه أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فأحسن لك، إذا أردت أن يرزقك الله ولدا صالحا فقدم أنت مع الوالد والصالح. ويعجبني هذا الذي قال كان يجر أباه إلى الشارع، فكان يقول له يا ولدي، يجره جرا من الدرج يهبط من الدرج إلى الشارع، فيقول له يا ولدي أنا كنت أجر أبي إلى الباب فقط، ليه تجرني أنت إلى الشارع؟ يقول هذا جزاء لك إلى الباب، وهذه زيادة مني إليك. لا تكن مثل هذا يا أخي الكريم، حرام وحرام. نسأل الله العافية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة يصعد الدرج، درج المنبر، ويقول آمين. الدرجة الأولى آمين، والثانية آمين، والثالثة آمين. سأل الصحابة لي يا رسول الله تقول آمين في الأولى والثانية والثالثة؟ قال عليه الصلاة والسلام صعدت الدرجة الأولى فقال لي جبريل من أدرك والديه فلم يغفر له فلا أرضحه الله، فقل آمين. فقلت آمين، يعني خاب وخاب. أعطاه الله التجارة فين يربح ويفوز الجنة ونعمها ورضا الله والسكن في جوار الله، وهو ما ربح شاته الله الوالدين باب الجنة، هات تجارة الجنة فوز لكي تدرك المقامات العالية. فما وأعطاه رمضان، وثم ما أفلح في رمضان، كل من لهم الشرور والآثام هذا الله ليربحه. قل آمين. قال الله آمين. والأخيرة قال من سمع كلامك ومن سمع اسمك فلم يصلي عليك فلا أربحه الله. قل آمين. قلت آمين. الشاهد عندنا هو أن تدرك والديه هذه تجارة رابحة، وهو زهد فيها فخسر، فهذا لا أربحه الله. دعاء من جبريل والتأمين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء مستجاب ولا لا مستجاب؟ أفيد. نعم. لا نطيل أيضا بهذا الموضوع، يكفي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. وكل الذنوب يمكن أن يتساهل فيها، ويمكن أن يغفرها الله، ويمكن أن يعني تمحى بأعمال أخرى، إلا العقوق والعياذ بالله. فكان يقول ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، أشكنهم يا رسول الله؟ قال مدمن، المدمن خمر، والعاق الوالدين، والديون الذي لا يبالي من دخل على أهله، بنت متبرجة مرسونة تصافح الرجال وتخالط الرجال وتكحكح مع الرجال، وما شاء الله وهو فرح مسرور لا يبالي، الدنيا كلها بخير، والدنيا الدنيا محمدية خلاص. أعوذ بالله، هذا حرم الله عليه الجنة، هذا خبيث، هذا قبيح. ما يكون السكنة طيبة، من يدخلها؟ الطيبون. طيب تصوم فادخلوها، هذا ليس بطيب، هذا منسين قذر، عقيدته قذرة وأخلاقه قذرة وحياته كلها قذرة، هذا منسين خصوص جهنم، ما يطهر إلا جهنم خلاص. نسأل الله العافية. ومن جملتهم العق، العق لوالديه، نسأل الله العافية. نعم. ولهذا كان بعض العلماء، كان بعض العلماء كالشعراني عنده كتاب يقال له المنن، يعني يقول مما من الله بها علي كذا، ومن يعني نعم لني أنعم الله بها علي، وذكر في هذا الكتاب قال مما من الله بها علي أني ما أدرس والدي. كيف سبحان الله يدرك والدك وتفوز؟ كيف؟ قال لا، أنا ما أدري هذا امتحان وأنا ما أدري في الامتحان هل أنجح أم أرسل. سبحان الله من يدري تدخل شهادة ولا شهادة إيش النجاح ولا إيش تدخل شهادة الرسول ما يدري. قال هذه مراقبة وأنا حفظني الله فذكرها في الميناء. أيوة المهم خلوا هذا وجزء الثاني أش قال الله عز وجل قلنا الوصية الأولى أشياء ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا أو ثانية الحظ إن شاء الله نحاول نطبق هذه الوصية هذه الوصية وهذه الوصية قلنا قديمة ألا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا ثم الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. سبحان الله الله كان أرأف بالوالدين منا من الأبناء وأرأف بالأبناء من الوالدين. سبحان الله كثيرا ما نجد الوصية بالوالدين أما الوصية بالأبناء قل ما تجدها في كتاب الله في هذه الآية وبعض الآيات قليلة. أما الوصية بالوالدين نجد القرآن كثير ما يذكر وصية الوالدين. ليش؟ لأن الإنسان سبحان الله تركه الله مع والد مع أولاده العاطفة لأن الله خلق فينا عاطفة الحنان والشفقة على الأولاد فتركنا عاطفتنا. أما الوالدين فنحن نسى الوالدين. الإنسان كيف يقول العلماء مثل الحبة الحبة حينما تخرج النبتة حبة حبة القمح ولا حبة النوى نوى التمر عندما تخرج النبتة أش تبقى تبقى الحبة كيف تبقى تبقى قشة قشة كذا ولا لا الجهد مشى شده هذه النبتة فالجهد ديال الوالدين شده تخرج عليه ونسيت وخل ما يمشي حنا ما يخرج الفرخ الفرخ من البيضة كيف يخرج يخلي البيضة قشة أيضا ومشى ذهب وخلوا قشة. فكذلك نفعل نحن الوالدين خلوهم مسكين عطبين واحنا نمشي ولكن توجه العناية لأولادنا الله تركنا لأولادنا ولكن وصى بالوالدين عندك ننسى الوالدين لا لا لا أوصى بالوالدين ما ننسوهمش. نعم بالنسبة للأولاد هنا وصى الأولاد ليش؟ لأن السياق جاء يرد على البيئة القذرة البيئة القاسية التي كانت تذبح الأبناء المجتمع القرشي فالمجتمع الجاهلي كان يقصو على الأولاد كان يقتل الأبناء. البيئة الجاهلية كانت عندهم الوئم ما يسمى بالوئم. شو الوئم؟ يعني المرأة حينما تقرب تولد نهار لتكون مش تولد كتجي القبلة وتحفر حفرة أمامها إذا كان ولد يترك وإذا كانت بنت بمجرد ما تخرج من الرحم وإذا بها تقع في الحفرة. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه بأجاهلية. ليه كانوا يقتلون الأبناء البنات؟ ليش؟ لأمور. يقول هذا الذي يقتل بنته وهذه كانت عادة جاهلية يقول هذه البنت سبحان الله قد تصبح غدا أو بعد غد عار وشنار إذا بقيت في بيتي ربما تزني ربما يقتنصها لص يفعل بها ويفعل ربما تتزوج بخسيس فتلحقني خصته ودناءته ربما يتقع إغارا من قبيلة على قبيلة فتسبى البنات والنساء ويلحقني العار يلحقني العار. فكانوا من أجل هذه العقائد الشركية وهذه التخوفات الباطلة كانوا يعيدون البنات وكم من واحد يتركها حتى تكبر حتى تكبر ويذهب إلى الغابات يعني ويحفر لها حفرة وثم تزينها أمها ويقولها يا بناتي يا بنتي يا 15-16 سنة ويقول لها يا بنتي تذهبين معي تصطادين معي ويعبيها المسكينة وثم يريها هذه الحفرة يقول دوروا في هذه الحفرة وثم يدفعوها من الوراء ويوري عليها التراب ظلما وعدوانا. نسأل الله العافية. البيئة الجاهلية القاسية والعياذ بالله نسأل الله العافية. هذه كانت أمور فلذلك جاء الإسلام العظيم وهدم هذه العادات وهذه التقاليد الفاسدة ونص الله وقال ولا تقتلوا أولادكم. وكانوا يقتلون الأبناء أيضا مثل هذه الآية كان الواحد نعم يخشى الفقر هو الآن غني شوية ولكن يخشى الفقر يعمل بمجرد ما يزن الوالد يغسلوه ويذبحوه. ليش؟ ليس ذبح ولدك. قال والله ما عندي ما اعطي. الحال كما صار، الخدمه ما كاينش، ها والازمه، ها اش غادي نعطي للاولاد؟ اذبح الخلاف، اذبح اللي زاد يذبحوا حقيقة الكلاب. هذا بيئة فاسدة والعياذ بالله. هذا ايش قتلهم؟ ليش؟ واش هو فقير؟ لا، يخشى الفقر. قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. اش قال؟ نحن نرزقهم، نحن نرزقهم. انتم كتخافوا، انتم عندكم الآن هم ذيك الأولاد اللي كتخافوا منهم، نحن نرزقهم وإياكم. وهنا إذا كان الفقر حاصل، على نبه الآية الفقر حاصل، كان معنى معذور يكون صار في مملكة خلاص الآن. وثم ولد، لما ولد بمجرد ما ولد بذبحه. ليش؟ قبل الفقر ما عاد ما عطيه اليوم. اش بسيطة تهذيب باش يشيل لاطا. ما عندي باش يشيل لاطا، ذبح. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الإملاق والفقر حاصل. قال: نحن نرزقكم لما حصل الفقر حاصل. قال: الرزق بيدي. اش الرزق بيدك انت؟ انت ما يجلح على الدنيا حتى ضمنت الرزق ديالك. حنا نرزقكم وإياهم. هذه بيئات فاسدة كانت موجودة، ولذلك وصى الله بالأولاد. وإلا ما نجد في القرآن الوصية بالأولاد أبدا، نجد الوصية بالوالدين. ليش؟ لأن نحن ننسى الوالدين، أما الأولاد العاطفة تدفعنا. ليش؟ لتربيتهم وتهذيبهم وعناية بهم وإلى آخره. لكن اليوم سبحان الله التاريخ يعيد نفسه، والجاهلية الحديثة ما زالت قائمة مثل الجاهلية الأولى. فالجاهلية الأولى كانوا يقتلون أولادهم من أملاك ولا لا؟ أيوة، ولكن كانوا يقتلون بعد الإيجاد، بعد ما يولد. ما كان عندهم الفنية، ما كان عندهم التقدم في المخترعات. أما اليوم في التقدم الحضاري، يعني عندهم وسائل لأن يقتلوا البذرة في طورها الأول، ذيك الخلايا والحيوان المنوي يقتلونه منذ البداية، لأن التقدم الحضاري ما شاء الله. كذا ولا لا؟ أش عملنا؟ قال لك يا سيدي تحديد النسل أولا، ولكن لا رقم ما تحديد النسل، تحديد النسل بشعة. أش نعملوا؟ تنظيف. تنظيف عبارة لطيفة ومقبولة، تنظيف. وثم يوريك نعماس هذا اللي عنده عشرات الاولاد، واحد يطلع له من هنا، واحد يجبد له، واحد مش قادر هذا، واحد يضطر منه، واحد يهرس، واحد يكسر، واحد يخلي، واحد كذا، الى قعر الزرع هذا. هو من جنون ومرسه من جنون وكل شيء. وثم يجيب واحد النجوم من الشطير والبراد القهوه والمسديله والحلويات والنشاط ومثلا شو المقصود؟ هذا المسديله. وكذبوا علينا كما قلنا البارحة، قالوا إذا بغيتم تسقوا بزبقوا وحايا في الحياة وتكثروا ويكثروا نشطين وتعيشوا شهداء، أش تعملوا؟ اقطعوا نسلكم باش تبقوا. وإذا بغيتم نعم تدمروا، هو خلوا نسلكم تبقوا تولدوا دائما ليس بشيطة. وسقنا سقنا ولا لا؟ فواخ نمشي نمشوا تماما. واش إذا خلينا الأولاد ولا إذا غسلناهم؟ شوف كيف قلونا. نسأل الله العافية. الله قال: ولا تقتلوا أولادكم ما من إملاق. قال: ما عندي من أعطيك. ما زالت الحياة الجاهلية موجودة. وش أنت أمرت بأن تعطيها؟ من الرازق؟ من الخالق؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الضار؟ من النافع؟ الأزمة أزمة طاعة الله، أزمة إيش؟ امتثال أوامر الله. الأزمة أزمة إيش؟ تطبيق شرع الله. والله لو طبقنا شرع الله لأغبق علينا خيراته من فوق ومن تحت، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا فتح كطرف الفتح، ما قالش نرزق يوم، قال فتح فتح، لفتحنا عليهم بركات من يا ربي من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذنا كذب شأن مصيبة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الرازق من هو؟ حقيقة الأزمة كين، ولكن الأزمة من سمى من سببها؟ أشكل من حوز حتى تنجح، أشكل من حوز واحد، أشكل من مصوغ واحد، الماء المناحس والممسوخين والمكوزين ومع الساقين الساقين لها الساقين لها ترى عجبا في الأرض ترى الخوارق العادة ولكن تمسخنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب البحر ظهر الفساد باش بما كسبت أيدي الناس علاش يا ربي قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى رشدهم لعلهم يرجعون المصيبة الكبرى هناك قتل آخر وقتل فنية بالفن شو القتل فينا إخواني من يعتني بأبدان الأولاد يعتني بالأبدان ويصرف الأرواح بل يقتلها ويسعى في تدميرها وتخريبها مثلا هذه والعياذ بالله هذه المدارس الفكرية وهذه الجامعات التخريبية ما عملوها القضاء على الفكر الإسلامي والقضاء على العقيدة الإسلامية في العالم الإسلامي كله تتزوج تجدني أنا مثلا عندما يكون ولدي أخصي يقرأ ولدي إيش ما مدرسة كانت دي مدرسة إسبانيول أش كي يقرأ في مدرسة إسبانيول كتعرفوا إش كي يقرأ في مدرسة إسبانيول منذ الصغر منذ الصغر أماسي كيتبعوه في التنصير منذ الصغر وربما يعلقون له الصليب منذ الصغر ولا في المدرسة الأمريكية ولا في المدرسة الفرنسية هذا الولد والله يذبحه ويكون أهون على الله وأهون عليك من أن تزج به في الجحيم قد أحرقته أذدت وجوده أهنته نعم وكم منها يعني الولد مهموم يتركه هملا ما يدري ما عمل يخالف ماذا يقرأ من الكتب ما هي أفكاره ماذا يتلقى في المدرسة ما يهمه يعلم دين الله ويربطه بالله عز وجل ويعلم كتاب الله ويحفظ أحاديث رسول الله وما يهمه هذا قتل الله ولا لا والله فقد ما قلنا تجد الإنسان يعتني بصحته ولا يعتني بروحه إذا مرض عماس يعبه أفضل طبيب أبرع طبيب كذا لا لا مرض القلب خصني اللي أبرع شي طبيب اللي هو في القلب عماس اللي خلاص شي طبيب بكذا ولو يطلب المال ما طلب ولكن روحه عقيدته أخلاقه دينه إيمانه يفكر فيه والله ما يفكر فيه هذا هو القتل الحقيقي إذن أبناؤنا كلهم قتلناهم وأحرقنا عقائدهم وقضينا واكتسحنا إيمانهم من حيث نشعر أو لا نشعر والعياذ بالله هذا هو قول ربنا سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من الله نحن نرزقكم وإياكم ما هو من إملاق فقط لأن الله يخصص هنا من إملاق لأن القتل كان ذاك من إملاق وإلا لو كان القتل من نوع الذي نراه الآن لنص عليه لا نص عليه وبدليل لو قال في الآية الأخرى قوا أنفسكم وأهليكم نارا معنى قوا احفظوا أعانتكم خلوا أولادكم يدخلوا النار بوتاكاز أنا وأنا كنت في بوتاكاز كنت في كذا ولدي صغير ما خليه يقرب بوتاكاز اي الرياح ما ليش المتاجز هذه المصيبة قوة مزاكم عليكم نار تحرق المتاجز ويتحرق في النار الجحيم النار الخالدة والعياذ بالله لأن هذه لأن سوف يموت سوف مات بالنار ولا مات بالغرق ولا بالحرق ولا بشيء آخر لو ذا يموت تعددت الأسباب والموت واحد ولكن يموت يدخل الجنة لكن يدخل النار هذه الخسارة ولا لا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أيوه إذن إخواني هذا هو القتل الحقيقي للأولاد نسأل الله العافية الوصية هذه الوصية الثالثة ولا لا الوصية الرابعة نتركها إن شاء الله للأسبوع القادم